وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن قرآني آيات تتلى قرآني سحر لا يبلى قرآني آيات تتلى قرآني سحر لا يبلى قرآني آيات تتلى قرآني سحر لا يبلى قرآني آيات تتلى قرآني سحر لا يبلى آيات شاحت كالنور أغلى من در منثور آيات شاحت كالنور نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن قرآني يا خير كتابي أنزله رب الأرباب قرآني يا خير كتابي أنزله رب الأرباب قرآني يا خير كتابي أنزله رب الأرباب قرآني يا خير كتابي أنزله رب الأرباب قرآني يا خير كتابي أنزله رب الأرباب قرآني يا خير كتابي أنزله رب الأرباب نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن من يتلو الذكر فلا يشقى والذكر هو الكنز الأبقى من يتلو الذكر فلا يشقى والذكر هو الكنز الأبقى من يتلو الذكر فلا يشقى والذكر هو الكنز الأبقى من يتلو الذكر فلا يشقى والذكر هو الكنز الأبقى وبه تسمو وبه ترقى وعدو الذكر هو الأشقى وبه تسمو وبه ترقى نور وضياء القرآن ذكر ودعاء القرآن نور وضياء القرآن